بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى السعيد. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم ثم من علقة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم إن الله

فيها منافع إلى أجل مسمى بغير

أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها كألف سنة مما تعدون وكأي من قرية أمليت لها قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم Thank you.

وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور يكادون يسطون

واعتصموا